وأن فرض التوضيح كان في بارا كان في لومة بوم مدرسة شرعية. الديسا وجالار ديتا شان كان تنا كان فون سر جائز ما بارت زكاتي مدرسة مدرسة. ديسا وجالار تري كان جائز هذا شو كان مار دليل كان مار دليل وفي سبيل الله. فقط ما جان كت مسألة تقولني. كاش مبا تفسير وفي سبيل الله تفسير الجنش الجنش كورتي فقالزن كردسا هجلار يفتين هجلار التريه كاش يانش شبسخا تينكي زوتي جنشانو كور كابا بيان سانتي عجائز ميبان صرف زكاة أتولة إقابة تتذانة إن آية كريتا ديني إنما الصدقات للفقراء والمساكين قافان مسني وفي سبيل الله ميبان تفسير وفي سبيل الله أشتو ينش يعني فركريت كونت ميرة نكافو إذا ميبان التفصيل إنما الصدقات الفقراء المساكين كريكتين في سبيل الله فشكمي قلزوة نبان تفصيل تتذانة مصير في سبيل الله إن كان تتذانة تتشد يتبزيد تتشدن تتمية يعني كور تزجنم آمن في سبيل الله أثيرا نكافئ ذم باق التفصيل في كل شيء كبازو في جلشانو لكن أمونة مفاني مسلما كي ذوت فيال ذيسا فيال تسكافئ ذا كأنو كشت مسلما نكذب كل شيء كي أفار مسيرة أدوت مسيرة مفسرين موشمت أكان با تفسير وفي سبيل الله ديسا كنصان وش فر مبالوفتن ديسا كنصان ما تفر مبا حج كو في على دوت كأردني في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تفر سكت سكت ينش فارد يعني في سبيل الله مبالوف مدشمن مقارة مشافيرة أدويتا ميناف وكراس مباحج مشكون حج مشابة ما جانيش تخشو مفسرين مجمد نكنظان كتا ديسا تري وجلار تري كتا يانشم يانش چونكي كويتون تي الجائز مزيانو ماناني آياتي كي زوتي جرشانو نكاكاز جانو كياد سيدون عطا وشخصي سببنا فغينا ناينا السلفيين بس سدونا ببا تفسير آياتي من القرآن الحديث من فيغمه صلى الله عليه وسلم شكور كان با تفسير سلف صالح في سلف صالح يان كتكتر إمام يعني إمام تكتر مذهب أبو حنيفة مالكي شافعية أحمد بن حنبل نكافان يعني في اختون القاطر كيف في سبيل الله الجائز من جنوة مهي كريتون تميرا ممرو جامعه ممرو مدرسه ممرو مستشفى زيشفى نقاطهم كش بيكتونا هذا مقصي وهذا ما موشم تربارك تقتل امامتي كان ارض نقاهش صحابيه يسيني طبيه تقاطهم تقرقصون كتطريت اتفيرا نشخة ثوينة ثونا تزوتي جلشان مقاطهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره كآيات ju fet metit islamietit që tutuli masibani mukhalafet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mukhalafet edhe masibani mukhalafet që atë urë që kanë ecë muslimën të moshmit e me provë një ditën e reje kujtoni që është mirë u kanë që nuk është të mirë pëse me kanë që kishtë të kanë e mirë kishtë ecë të jam e sasëllëm edhe ata muslimën të moshmin kishin ecë që kur që padhon ju jesa kanë mujtë me thanë si kur që i pathoni ju asë bajnë si kur që i bani ju asë nuk thojnë si kur që i thoni ju atëherën kë ajet ju jam shenjë eftyrë ty në janë a ju thetë o me ju shakë i kërrasule min ba'di ma të bëjën e lauruda o e të bëjë gajra sëbili mu'minin نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره بني فايدة برفرع الشام تسد كنباني مجلس مديسة عرب بيتي يعني مسيرة الجريش عش لكن مقصادي أسني فيال قاثان كم كنوان ديسة كتابة تي أي مسلمان që nuk ka falë ku ka këllë gjallë, ka dhe